سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله: لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. هذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله بمناسبة تتعلق بالقبلة، وفيه فوائد أخرى سنعرض لها بإذن الله. وما يتعلق منه بموضوع الباب هو ما ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من أنه وافق الوحي، في أنه طلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لأن يكون مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين القبلة، وهذا هو موضع مناسبة الحديث للباب. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة خرج منها وصلى خلف المقام، أي جعل المقام قبلته بينه وبين الكعبة. فهذا يدل على جهة القبلة، وأن القبلة هي الكعبة. والقبلة كما مر معنا شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعلو منزلته، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل أعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام، وكان إسلامه فتحا، وعندما هاجر لم يهاجر كما هاجر بقية المسلمين، وإنما هاجر معلنا هجرته وجاء إلى الكفار وتحداهم بهذه الهجرة. وعمر رضي الله عنه كما تعلمون أيضا من السابقين إلى الإسلام، ومن أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له المواقف المشهودة والجرأة في الحق. ولما علم الله سبحانه وتعالى منه صفاء نيته وسريرته وصدق إسلامه ألهمه أشياء كثيرة، وجعل التوفيق حليفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما سلك الشيخ ابن الخطاب فجا ولا واديا إلا سلك الشيطان فجا أو واديا غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه وافق الوحي في مواطن عديدة، وقد ذكر منها في هذا الحديث ثلاثا، ولكن العلماء ذكروا منها أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 15 موطنا وافق فيها عمر رضي الله عنه، وافق رأي عمر فيها الوحي قبل أن ينزل الوحي. ومنها ما تعلمونه في قصة غزوة بدر، وهي الغزوة التي أعز الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين وأذل ودحر الكفر والكافرين، وكانت فرقانا بين الحق والباطل. هذه الغزوة غيرت مجرى التاريخ، غزوة بدر، وقد قتل المسلمون 70 من الكفار وأسروا 70، ولم يكن للمسلمين عهد سابق بأمثال هذه الأمور، ولم تنزل أحكام سابقة تبين لهم كيف يصنعون بالأسرى. وهذه أول مرة يفوزون فيها على أعدائهم ويظهرهم الله سبحانه وتعالى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء، وقال هم بنو العم والعشيرة. وعمر رضي الله عنه أشار بالتحليم وقال هذه أول غزوة يظهر الله فيها المسلمين على الكافرين، فلا بد من الإدخال، لا بد من قتلهم جميعا. وهذا دليل على صدق إيمانه وقوة يقينه رضي الله عنه، ودليل أيضا على أن الحب والبغض يجب أن يكون في الله، كما جاء في كتاب الله الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح الله. فهؤلاء القرشيون هم أقارب عمر كما هم أقارب أبي بكر وأقارب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر تجرد من كل هذه المشاعر لله وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أبي بكر وأخذ منهم الفداء، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، نزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بكى، وبكى أبو بكر بما في هذه الآية من التشديد واللوم والعتاب على هذا الموقف، وفيها تأكيد على صحة رأي عمر رضي الله عنه، فهو ملهم. والإنسان إذا أخلص لله سبحانه وتعالى وازداد قربا من الله، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه بالتسديد والتوفيق والعناية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. يعني إذا كان هناك أناس تخاطبهم الملائكة وتنقل لهم الوحي فعمر منه بقوة فراسته وصدق نظرته رضي الله عنه. وهذه المواطن الثلاثة كما قلنا هي بعض هذه المواطن التي وافق رأي عمر رضي الله عنه فيها الوحي قبل أن ينزل الوحي. وهذه الثلاثة كما تلاحظون منها قوله للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم. وكذلك آية الحجاب، وكان عمر رضي الله عنه من أشد الناس غيره، وينبغي أن يكون المسلم كذلك، أن يغار الإنسان المسلم على حرمات الله، وأن يغار على عرضه، وأن لا يرضى بالأمور التي تخدس الفضيلة أو تجرح الحياة أو تذهب الدين أو تنقصه. يجب أن يكون المسلم شديد الغيرة وعلى الأخذ في حرمات الله تبارك وتعالى. ولهذا عندما رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، لو وجد أحدنا مع زوجته رجلا ماذا يصنع؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد رضي الله عنه وقال: والله لو وجدته لضربته بالسيف، لقطعته بالسيف نصفين أو كما قال. فالصحابة كرهوا هذا من سعد رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله، لا سيما وقد قاله بصوت عال وأقسم عليه، وما كان لأحد أن يتحدث أو أن يتقدم بشيء والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منهم التفت إليه وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير منه. ولهذا يقول الشاعر ناظما هذا المعنى: إن سعدا لغيور ربه أغير منه، إن سعدا لغيور ربه أغير منه، جرد السيف لرأس صارت النخوة منه. فيجب أن يكون الإنسان مسلم غيورا على حرمات الله وعلى حرماته وعلى عرضه، ولا يرضى أبدا بأن يقر الخبث في أهله، ولا يرضى أبدا بأن يطلع إنسان على محارمه، ولا أن يختلط محارمه بالرجال الأجانب أبدا، لأن هذا باب من أبواب الشر قد يقود إلى ما لا تحمل عقباه والعياذ بالله. فعمر رضي الله عنه في شدة غيرته كان يغار على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر، والأمور التي يخشى منها عمر مستبعدة جدا. ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يقطع باب الفساد هذا. قال: يا رسول الله، إن أزواجك يدخل عليهن البر والفاجر، ليس كل الناس الذين يدخلون على أزواجك في مرتبة واحدة، منهم المؤمن المتقي البر، ومنهم الفاجر الذي يريد أن يطلع على العورات، والذي يريد أن يخالط النساء حتى وإن كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت آية الحجاب موافقة لرأي عمر رضي الله عنه، فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أو قبل هذه الآية، عفوا، آية الحجاب هي قوله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب من الرجال الأجانب. هذه من المواقف التي وافق فيها رأي عمر رضي الله عنه الوحي، جاء الوحي موافقا لرأي عمر. نعم. وكذلك ما حدث عندما حصل من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تغير على النبي عليه الصلاة والسلام، وغاضبنا وغرنا من بعض أزواجه، فأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أزواجه. فعمر رضي الله عنه خاطب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية موافقة لرأي عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، إلى آخر الآية. وهذا يدل على المكانة التي كان يتبوأها عمر رضي الله عنه في هذا الدين، وفضائله كما قلنا كثيرة رضي الله عنه، والمواقف أو الأمور التي وافق رأيه فيها رأي الوحي أكثر من هذا، وقد ذكرنا منها ما قصة أسارى بدر، وذكر المؤلف هنا هذه الثلاث المروية عنه رضي الله عنه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في فضله رضي الله عنه أنه رأى رؤيا، ورأى هذه الرؤيا عبرها النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر والخلافة من بعده، فيقول بأنه رأى أنه على بئر ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فيقول بأن أبا بكر رضي الله عنه نزع ذنوبا أو ذنوبين دلو يعني، وفي نزعه ضعف يغفر الله له، وكان المقصود بهذا مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان. ثم يقول ثم أخذها عمر، أخذ الدلو فاستحالت غربا، بعد أن كانت دلوا صغيرا أصبحت غربا، قال فلم أرى عبقريا يثري فريا، يعني من شدة نزعه حتى شرب الناس وضربوا بعطل، واستوى الدواب من كثرة ما نزع لهم هذا الرجل هذا الفاضل الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه المزايا. ومع ذلك فإن هذه الأمور لا توجب له تقدما على أبي بكر رضي الله عنه، هذه أمور اختصه الله بها وفضائل جعلها له، لكنها لا تجعله متقدما على أبي بكر، فإن منزلة أبي بكر رضي الله عنه لا يدانيها أحد. يقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب يد إلا وكافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها. وقد كان الناس في أول الأمر يحرصون على السكن بقرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت لهم أبواب شارعة إلى المسجد من بيوتهم من شدة حرصهم على الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملتهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كثرت هذه الأبواب، كثرت هذه المباني، أصبح المسجد محاطا بالمباني، كل إنسان يود أن يتقرب من المسجد ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تسد هذه الأبواب جميعا، أمر أن تسد كل خوخة في المسجد، قال إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. وهذا دليل على فضله وتقدمه رضي الله عنه. وكذلك أيضا عندما أمره بأن يؤم الناس بالصلاة وهو حاضر، هذه كلها أمور تشير إلى فضل أبي بكر وإلى تقدمه، وموقفه في حروب الردة معلوم، عند بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما ابتدت كثير من القبائل ومنع كثير من الناس الزكاة، والصحابة زلزلوا زلزالا شديدا في المدينة لهول ما أصابهم، موت الرسول من ناحية والفاجعة به وارتداد هؤلاء وطمعهم في المدينة ومن حولها، فلم يثبت أحد كثبات أبي بكر رضي الله عنه، وعنف عمر رضي الله عنه في تهاونه وضعفه، مع أن عمر لم يكن كذلك في واقع حاله، ولكن هذه الأمور مراتب، أمور الكمال مراتب يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء ويختص بها من يشاء، وفضل أبي بكر لا يدانيه أحد، لا يدانيه أحد. فثبت أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، وكان لهذا الموقف ما بعده، فإن هؤلاء الذين طمعوا في المدينة والذين ارتدوا عن الإسلام لما رأوا أبا بكر في ذلك الموقف يجيش الجيوش وينفذ بعث أسامة يذهب إلى بلاد الروم، ظنوا ظنا جديدا، فقالوا لولا أن المسلمين والصحابة أقوياء ما فعلوا هذا، فلذلك خشي بعضهم ورجعوا عمهم عليه بدون قتال. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم فضله أيضا، فانتصر أبو بكر على كل أولئك وطوعهم مرة أخرى للإسلام. ولكن هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى فضل عمر رضي الله عنه ومكانته في الإسلام. ولا شك أن أفضل الأمة بعد نبيها هما الشيخان، شيخا هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وإن كان يقال في الإطلاق العمران، العمران، ويقصد بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يقصد بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن هذا في اللغة باب معروف يسمونه التغليب، التغليب، ومعناه إطلاق اسم إحدى الحقيقتين على الأخرى لشهرتها. فعمر كان مشتهرا بالجرأة والقوة والثبات وعدم المداهنة وعدم المجاملة، وأبو بكر رضي الله عنه كان رقيقا حييا، فلذلك غلبت شخصية عمر رضي الله عنه في الإطلاق على شخصية أبي بكر. ولهذا عندما يقال العمران يقصد بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن هذا لا يعني تفضيل عمر رضي الله عنه على أبي بكر، بل كل منهما على مرتبته التي تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها وأنزله إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المساجد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. هذه الأبواب المقصود بها بيان شيء من أحكام المساجد. والمساجد جمع مسجد، والمسجد هو مكان السجود، وهي الأماكن المعدة للصلاة. وهذه المساجد هي بيوت الله في الأرض، فتجب عمارتها وصيانتها وتنظيفها وتوقيرها، وهذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسجده كما تعلمون كحال المساجد الموجودة في هذه الأزمنة، إنما كان مبنيا من الطين، وأرضه لم تكن مفروشة، وإنما كانت من صعيد الأرض. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تطهير المسجد وعلى تنظيفه وعلى أن لا يقع فيه شيء ينجسه أو يقدره، لأن هذا المسجد مكان اجتماع المسلمين لمناجاة ربهم، لأداء حقه بالعبادة، للأنس بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي أن يكون هذا المكان نظيفا، وينبغي أن يكون الداخل إلى هذا المكان متهيئا مستعدا، وينبغي أيضا أن لا يؤذي إخوانه برائحته الكريهة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد حتى لا يؤذي إخوانه المصلين، وقال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. الملائكة تصلي مع المصلي وتؤمن على دعائه. فإذا جاء من أكل من هذه الشجرة شيئا قبل طبخه، أما إذا طبخ فإنه تذهب رائحته، لكن إذا لم يكن مطبوخا فإن له رائحة، وهو بذلك يؤذي من بجواره من المصلين ويشوش عليه، وقد يذهب خشوعهم، وهذا أمر مشاهد ملاحظ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد على تنظيف المساجد وتطهيرها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في القبلة، والنخامة كما تعلمون طاهرة ليست نجسة، ولكن النفوس تستقذرها، النفوس تستقذرها. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة شق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب يعرف ذلك في وجهه، يعرف ذلك في وجهه، وكان كما يقول واصفوه في وجهه أو في جبهته عرق يذره الغضب. إذا غضب امتلأ هذا العرق وظهر وبرد، فيعلم ويحمر وجهه صلى الله عليه وآله، فيعلم حينئذ أنه غاضب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤي أثر الغضب في وجهه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فحكه بيده، أزال هذا الأثر بيده هو بنفسه. فقال ثم أيضا بين لهم السبب، قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه. الصلاة صلة بين العبد وربه، الإنسان عندما يقف في صلاته ينادي من، يذكر من، يدعو من، يتجه لمن، يؤدي حق من، حق الله. فلذلك ينبغي أن يكون متبتلا خاشعا خاضعا متأدبا. وهذه الأمور التي يستقدرها الناس لا شك أنها تخدش هذا الأمر، تخدش صحة الإقبال على الله سبحانه وتعالى وكمال الأدب، وقد تؤذي أيضا بعض المصلين، والناس ليسوا سواء. بعض الناس لو رأى شيئا يسيرا ربما تأثر به واضطرب لأنه لم يتعود عليه، وبعض الناس لا يأبه لشيء كبير في هذا الناس. المهم أن هذا الأمر لا بد أن نتنبه له، لأن الإنسان في هذا الموقف ينادي ربه. ولنعتبر بحال الدنيا، لو أن الإنسان في هذا في حالة الدنيا يقف بين يدي عظيم من عظمائه، كيف يقف؟ هل يسجد أمامه؟ هل يترخم أمامه؟ هل يفعل فعلا يدل على عدم الاحتشام ولا على أو على عدم الأدب؟ لا، لا يفعل ذلك. فكيف به إذا كان واقفا بين يدي ملك الملوك؟ بحقه يجب أن يكون أشد تأدبا في هذه الحال. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربه بينه وبين القبلة، ليس المقصود يعني ذات الباري حقيقة بينه وبين القبلة، ولكن هو قائم لحق الله سبحانه وتعالى، هو قائم لحق الله، والله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، فلا بد أن يراعي هذا الأمر. قال فلا يبجقن أحدكم قبل قبلته، لأن القبلة هذه التي نستقبلها الآن الكعبة، وإذا كنا في جهة أخرى خارج المسجد فإننا نستقبل جهة المسجد. لماذا كانت هذه القبلة؟ لأنها مكان معظم شرفه الله سبحانه وتعالى واختصه بهذا الفضل وأوجب التوجه إليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أمر، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ولهذا يجب أن نوقر هذا الأمر. قال فلا يبجقن أحدكم قبل قبلة، ولكن إذا اضطر لذلك، قد يضطر الإنسان لهذا، قال ولكن على يساره أو تحت قدميه، حتى لا ولكن عن يساره، إذا اضطر لهذا ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا لم يكن بجواره أحد يتأذى. لو كان عن يساره أحد يتأذى بهذا فإنه يكره له حينئذ أن يفعل هذا الأمر أو يحرم عليه، كما فسر بعض العلماء هذا النهي في هذا الحديث وقالوا إن المقصود به التحريم. وأيضا يمنع هذا الأمر إذا كانت المساجد مفروشة أو مبلطة كما هو الحال الآن، فإن الإنسان حتى لو أراد أن يبزق عن يساره أو تحت قدميه فإنه يلوث المسجد ويقدره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم أيضا مخرجا آخر، ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طرف ردائه فبصق فيه، أخذ طرف الرداء فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، قال أو يفعلوا هكذا، يعني إذا لم يستطع خشي من تلويث المسجد أو كان بجواره أناس لا يستطيعون أن يبزق تحت قدميه أو عن يساره، كيف يبزق الإنسان عن يساره والمسجد مبلط؟